ما لاش كسو غريب البعض يسكن سوال يا رو المحنة ذوغي لفيه وثورة الطيف أكن يخدم ذا ساون مسكين الحيف ورفال ذو الريف اسم لخذ الذب ذا يوضم سير عيشه اصبح